جامع محمد علي باشا، جامع الناصر محمد، جامع سليمان الخادم المعروف خطأ باسم جامع ساريك الجبل، ثم الجامع اللي تحت اللي عند المذبحة جامع أحمد كتخدة العزب. جامع محمد علي باشا يظهر من أي مكان في مصر، اطلع فوق أي برج، اطلع فوق أي عمارة، بس ما يكونش قدامها عماير، وانظر إلى جهة الشرق تجد جامع محمد علي. وده كان شرط محمد علي للمهندس، قال له أريد أن أبني جامعا أن يرى من خلال مصر في أي اتجاه. محمد علي باشا لما جه سنة 1805 ولقى القلعة واستقر في القلعة، بدأ يبني الجامع، وبدأ يبني القصر، قصر الحريم عشان يسكن، وبدأ يبني قصر الجوهرة اللي من ورا علشان يدير الحكم من قصر الجوهرة. محمد علي باشا جاي من بلاد تركيا، تركيا محتلية كل من قولة مقدونيا، قول زي ما انت عايز تقول. محمد علي جوا استقل بحكم مصر وبقت مصر الحديثة، يحكمها وهو من يأتي من بعده من أبناء وأحفاد. لقى القلعة، قال لك اسكن في القلعة، بس في قصور، في أطلال. كان هنا قصر ايه؟ جو، كان هنا قصر ايه؟ يخسى عليه. كان هنا قصر مين؟ الغور وقايد باي. جو، ركز. كان هنا قصر السلطان قنصوع الغور وقايد باي، مش كده اسمع؟ شال القصور وعمل الجامع. شال القصور وعمل قصر الجوهرة من ورا. شال القصور وعمل سراي العدل من ورا. يا عم يا ابن اشرف انتوا معايا يا جماعه؟ فاللي انا عايز اقول لحضراتكم الجامع، بس الجامع الديزاين بتاعه على ديزاين الجوامع العثمانيه في اسطنبول، مش على ديزاين الجوامع المصريه ولا المدارس المصريه. ده حتى الديكوريشن كله اوروبي. الفن اللي احنا بنقول عليه فن الباروك والروكوكو. ايه الباروك والروكوكو؟ الزهريات والاشكال الطبيعيه والى اخره، الحاجات المبرطشه اللي مشرشره. انا ما عنديش يا دنيا في مصر الزخارف النباتيه اللي انتم شايفينها، ولا عندي الزهره او المزهريه اللي بتطلع على ايدي العنب، لا انا عندي الفلاورز الحلوه والارابيسك. مين المهندس؟ حاضر حاضر حاضر. مين المهندس اللي صمم الجامع؟ مهندس من البوسنة، والبوسنة والهرسك كانت تابعة إدارية للدولة، لدولة محمد علي، الدولة العثمانية كمان. البوسنة، بوشنا، خلي بالكم لما نقول البوسنة ما بنقولش البوسنة يا كريم، بنقول بوشنا، عشان الراجل لطفي، الراجل لطفي اسمه لطفي البسناوي. ايه لطفي البسناوي دي؟ ما تنفعش. هيبقى اسمه لطفي؟ لا مش لطفي، ها ده لطفي ده اللي بيغني. امال هنا اسمه ايه؟ انا نسيت اسمه والله. ايه بوشناك يا جماعه؟ حد فاكر؟ يوسف بوشناك. يوسف بوشناك صح؟ انتوا معايا حضراتكم؟ فده المهندس اللي هندس الجامع اللي يتكون من قسمين. ايه قسمين؟ القسم اللي حضراتكم شرفين ده اسمه الحرم، اتريوم باللغه الانجليزيه، وحول للغات بتاعتك. معرفش بالصيني يعني ايه الحرم، انما جوه هنخش جوه الجامع. الجامع اتبنى امتى يا جو؟ الجامع اتبنى سنه 1828. ركزوا معايا اللي سرحانه، خليكم معايا والنبي. سنه 1828 قعدوا المهندسين يبنوا فيه والعمال يبنوا فيه 20 سنه. انتهى سنه كام؟ 1800 يا كريم 48. عارفين 1848 محمد علي كان اصيب بالزهايمر ومش داريان بروحه، يعني محمد علي ما لحقش يشوف الجامع. محمد علي هيموت سنه 1800 وعلى مسؤوليتي 49. بيقولوا لك مات 1848، لا مات 1849، قعد سنه مصاب بالزهايمر. طب هو كان فين بالزهايمر؟ كان في قصر راس التين في الاسكندريه. طب مين اللي حكم بعديه؟ ابن بصبع إبراهيم باشا. وبعد إبراهيم باشا هيجي ابن أخوه توسون اللي اسمه عباس حلم الأول. أم عباس حلم الأول اسمها إيه؟ أم عباس. حضرتك السؤال اسمها أم عباس. ما حدش يتكلم. حدش يتكلم اللي أسأله هو اللي يرد. مشي. أم عباس حلم الأول اسمها بنبا قادم اللي لها سبيل في شارع الصليبة. المهم يوسف بوشناق جاء عمل الجامع بهذا الشكل على نمط، وخد المعلومة مني، على نمط جامع في اسطنبول اسمه جامع نور عثمانية. من فضلك ما تقولش جامع آيا صوفيا، من فضلك ما تقولش جامع السلطان أحمد، جامع نور عثمانية اللي بيتكون من جزئين، بكرر، الحرم والمسجد الجامع. دورة المية فين؟ دورة المية اللي ورا الأخت لما سألتني، ما عرفش مين اللي سألني، فاكرين الماي كورنر اهو في مكان هو ده دورة المية الطهارة. امال دي ايه؟ دي مفورة الفاونتين. راغ انت سألتيني ايوه المبنى ده دورة المية دي اللي بيبقى فيها الطهارة. امال دي ايه؟ بص ده مكتوب ايه؟ بصوا وايديكم الى المرافق لا وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الله. ده الوضوء. انا ممكن اتوضى هنا بدون طهارة، ممكن اجدد، ممكن اشرب، انما الطهارة كلها فين؟ برا في الحمامات برا. هو اللي مكتوب من فوق ومن تحت ده فين؟ ده تركي. الله يفتح عليك. بص ده تركي انما ده عربة. ايات قرانيه لازم تكتب العربي. تركي عثماني كان بحروف عربيه. تركي بحروف عربيه. خلاص. اذا كان الجامع المهندس يوسف بوشناق بوسنوي الا ان الايدي العامله مصريه 100%. الماده الخام الالاباستر، عشان كده في المراجع الجامع ده اسمه جامع ايه؟ الالاباستر موسك. نيجي للحرم، ادي الفواره اللي تحتيها بير ميه. طب الميه بتيجي ازاي؟ خلي بالكوا لحسن مقفول. هي ميه بتطلع منين؟ خلي بالكوا. حاضر يا بنت اسكت يا بنت، ما تيجي تشرح بدايه. خليكوا اتمرش دير ويرجع. خليكوا معايا. القلعه دي كانت بتشرب منين؟ جامع الناصر محمد وراه بير اسمه بير يوسف، ويوسف هنا نسبة ليوسف صلاح الدين الأيوبي. بير يوسف ده اللي حفروا مين؟ بهاء الدين كراكوش. فجأة لما العمران زاد، والنبي تركزوا معايا، فجأة لما العمران زاد المية طلعت وحشة، يعمل ايه بهاء الدين كراكوش؟ قال لك استفاد بالصور بتاع صلاح الدين. فاكرين اللي نزلوا معايا الضرب الأحمر وباب الوزير؟ شفت الصور؟ السور ده بيودي لغايه الفسطاط عند النيل. يعمل ايه بهاء الدين كراكوش؟ يخلي فوق السور مجرى، يجيب الميه بالسقي من هناك لورا هنا عند قصر الجوهره، وتطلع بالسواقي فوق والناس تخش تشرب. يبقى كانوا بيستقوا الميه من سور مجرى العيون لغايه العصر المماليك، وايضا محمد علي. بيجيبوا الميه يجوه فين؟ بنت بنت بنت يحطها، شايفه الفتحه دي اهي؟ شايفاها اللي ورا بنت اهي؟ تحط الميه من هنا. عشان كده لو رحت قلت الله صوتك هينزل تحت. طب الميه بتطلع ازاي؟ بيبقى في ضغط هواء، عارفه الخاصيه الشعريه؟ بضغط الهواء يكتم يكتم يكتم ويقفل، والميه تطلع. عشان كده بيقول نافوره، بتطلع مفوره زي ايه؟ الفوران. يبقى هنا للوضوء. نعم احنا اللي بنحط الميه. ما انا بقول لك اهو بيحطوا من هنا. بيجيبها منين؟ في بير بيبقى ورا، وتعمل كمان ايام الناصر محمد بينقلوا له بالساقيه سور مجرى العيون، بعد كده الله هيتطور. طيب الميه بتتحط امتى يا دنيا؟ الميه بتتحط كل مره واحده كل سنه زي الازمله بالظبط. طيب لما بيجي يملى تاني بعد السنه الجايه في الفيضان لازم ينزل وينظف، لازم يجي وينظف. طب الناس هتنزل منين؟ هتنزل من هنا يا بنت؟ طب تعرفي تنزلي من هنا؟ حتى لو شعبناها حطنا لك وربطناك من الحبل مش هتعرفي. هوريكم دلوقتي النزول. وده الفاني، خلي بالكم الفاني اللي بيحبوا دايما. ولا واحد شفته عمل الحركه اللي انا هعملها لكم دلوقتي. ليه؟ كل عايز يجري. كل ما شاء الله الله اكبر، قول الله اكبر. كله ويقول الكلمتين يوسف ويجري. المهم بعد ما كمل شرح هقول لكم المية ازاي بينزل يقصوها تحت وبينزلوا ازاي ينضفوا تحت. اصبر ولو تحب تنزل هنزلك تحت 15 متر لو تحب ها، انما لو مش عايزه بلاش انت حرة. فاللي انا عايز اقوله طيب، في الجهة الشمالية الغربية في برج الساعة، افتكر السؤال اللي كنت هتقوله لي، في برج الساعة خلي بالك البرج ده هو اتعمل ايام محمد علي كبرج، انما الساعة لا، الملك والساعة دي كانت في قصر محمد علي في شبرا، وبعدين جت بعد كده، ومن ساعة ما جت وهي عطلانة وحاولوا يصلحها اكتر من المرة تشتغل. نعم دي اللي بدلها بالمسلة، وبلاش كلمة بدلها، هو فعلا ده بالمسلة، وبداله هدية قول له جيفت لو كنت بحبه لو سمحت قول له جيفت. يبقى هو اداله بو الساعة وسنة 1845 افتكروا السنوات، سنة 1845 الجامع انتهى 1848 45 محمد علي كان شديد أصيب بالزهايمر بعدها بثلاث سنوات يا بيت، يعني 1845 من لويس فيليب ملك فرنسا، وطبعا اداله الهدية المسلة اللي موجودة في ميدان الكونكورد اللي موجودة لغاية دلوقتي. تاني الرخام من الألباستر من محاجر مدينة بني سويف، الأيدي العاملة مصرية 100%، الهندسة بوسنية 100%. في مئذنتين، ادي مئذنة يمين ومئذنة شمال، ارتفاع المئذنة 84 متر. كل مئذنة لو طلعنا شايفين الباب، شايفين الباب اهو، انت شايفين البوينتر ولا لا؟ ادي الباب اهو، هطلع هطلع عد لغاية ما تطلع فوق 256 درجة سلم. يبقى هنا يوسف 256 والمئذنة دي 256 لارتفاع 84، اعلى مئذنة في مصر دلوقتي وريتها لكم من البانوراما، مئذنة جامع الفتح اللي في رمسيس، 137 متر، والصعود اليها باسانسير اللي في جامع اللي في ميدان رمسيس جامع الفتح ده حديث من ايام حسن مبارك. يبقى هنا 84 هناك هناك 137. طبعا مش هقعد، اوعى صحن اوسط مكشوف واربع اروقه باربع عقود مش عارف ايه، اوعى تقول الكلام. فول بيغطي القباب مجموعه من طبقه الرصاص، ودي سمه من سمات الفتره العثمانيه. قول المسله واتكلم عن المسله، وقول اداله عن الساعه، وقول له اداله المسله اللي في ميدان الكونكورد، بس ما تتريقش، قول ده هي سفير لنا في فرنسا دائما. المسله سفير لنا دائم في فرنسا، اللي يمشي في ميدان الكونكورد بيفتكر ايجيبتو. انتوا معايا؟ سفير دائم. طيب معلش يا جماعه هي بايظه من ساعتها واتصلحت. اوريكم الميه بتتنضف ازاي وبينزلوا يقصوا الميه ازاي. البنت مش هتقدر، انما الولد ومش اي ولد. هاخد يوسف، تعالى يوسف هنا واشرف. انا قلت لك يا اشرف تعالى يلا يلا.